هذا هو الدرس الثامن من دروس المنتخب في صفحة 40. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الثامن من دروس المنتخب. وصلنا إلى باب النهي في صفحة 40، وتكلمنا البارحة عن الإنشاء وأنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. أيهما المبحوث في علم المعاني؟ الإنشاء الطلبي، وأما غير الطلبي فلا يبحث في علم المعاني بل له صلة بعلم النحو. ومن أنواع الإنشاء التي أخذناها الأمر، وتعريف الأمر ما هو؟ نعم، ما يطلب حصوله أو استمراره. وصيغ فعل الأمر أربع، ما هي هذه الصيغ؟ فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، واسم فعل الأمر. وقد يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي الذي هو طلب الفعل على وجه اللزوم إلى أغراض أخرى، منها الإرشاد والمعروف بكتب الفقه بالاستحباب، مثاله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومنها الاعتبار الاتعاظ، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ومنها التخيير، عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طال القناة وخفض البنود، وغيرها من الأغراض. قال المؤلف غفر الله له: النهي. النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة لا الناهية مع الفعل المضارع لا تفعل. قال شرح التعريف: قوله طلب الكف خرج به الأمر فإنه طلب الفعل، وخرج بقوله على وجه الاستعلاء الدعاء فليس كذلك. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلا يجوز أن يقال إن النهي، صواب إن، لأن أن لا تأتي منصوبة بعد القول، إنما يقال إن وليس أن. فلا يجوز أن يقال إن النهي هنا على سبيل الاستعلاء، وكذلك يخرج الالتماس ويكون لطلب الكف من النظير والمثيل. قال الله عن هارون في محاورته مع أخيه الأصغر وهو موسى عليهما السلام، قال تعالى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهارون أكبر من موسى سنا، ولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها الغلمان، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها الغلمان على صرح فرعون وزمرته، اصطلحوا على أن يقتلوهم سنة ويتركوهم سنة، هذا في نهاية الأمر، إلا كان القرار على أن يقتل أبناءهم ويستحيي نساء، يقتل الذكور ويبقي النساء. فأشار عليه بعض حاشيته: أنك إن فعلت ذلك انقطع النسل وانتهى بنو إسرائيل، فالرأي على أن تقتلهم سنة وتتركهم سنة. فقول هارون لأخيه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هذا التماس ولا يقال هذا نهي، لأنه طلب النظير من نظيره والمثيل من مثيله. فالنهي لمن هو فوقك، هذا يسمى فعل دعاء، لمن هو فوقك يقال له دعاء، وللمماثل التماس، ولمن هو دونك نهي. مثال ما توفرت فيه الشروط المتقدمة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الشاهد: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نهى الله عز وجل المؤمنين عن أكل الربا، والأصل في النهي للتحريم، طلب الكف على وجه الإلزام. المعاني التي تخرج عن أصل النهي الدعاء، وتقدم المثال عليه وضابطه أن يكون من الأدنى إلى الأعلى. وإليك مثالا آخر، إليك مثالا آخر، لنا مثال. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه أدعية: لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. الالتماس هو طلب الند من الند، الند المساوي والمثيل لمثله والصديق لصديقه، وتقدم المثال عليه في قصة هارون مع موسى عليهما الصلاة والسلام. وكأن تقول لأخيك: لا تكثر العتب الشديد فإنني أخشى على قلب الذي أستاء به. كثرة العتاب يسبب انقطاع الأواصر والعلائق، العتاب يكون كالدواء، فإذا كثر الدواء أمرض، وإذا قل الدواء حصلت العلة في الجسم. فلا يكون من عادة الإنسان دائما إكثار من العتاب، بل هناك مواضع لا يليق فيها العتاب أبدا، وهو أن تلتقي بأخيك مع طول غيبة وأنت قد اشتقت إليه. وأحيانا لا يكون العتاب متعلق بذنب أذنبه، اللهم إلا أنها طالت الغربة وحصل انقطاع تواصل، فتجد أول ما تسلم عليه: أين أنت يا أخي؟ اتق الله، إيش الجفاء هذا؟ وما تصنع هذا ما يلي. بل الذي ينبغي أن تسأل عن صحة: الحمد لله على السلام، مرحبا بك، أهلا وسهلا، ولا تذكر أي شيء مما يجرح مشاعره في هذا الموقف. اشتقنا لك كثيرا، الحمد لله رأيناك. وفي مواضع أيضا إذا حصلت من أخيك ذلة حفوة، استزله الشيطان بأن أساء إليك أو جفال أو أخطأ في حقك، ثم عاد إليك، عرف أنه أساء ثم عاد، فلا يليق هنا أن تعاتبه فيما مضى، بل اصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو العفو من غير عتاب. نموذج كريم وشريف في سورة يوسف، قال الله عز وجل عنه: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. انظر إلى هذا الأدب النبوي الكريم الشريف. هذه الآية تعتبر نموذج في التعامل الأخوي وفي كيفية استقبال المذنب والمسيء من إخوانك الذي رجع إليك. فهو يقول لهم هنا: أخرجني من السجن، مع أن قضية الجب كانت أخطر في حياته من قضية السجن، كانت بها هلكته، لكنه لم يذكرها لأنها معروفة لدى إخوانه ولدى أبيه، فهو لا يريد أن يجدد الحزن على أبيه، ولا يريد أن يجدد الحزن على إخوته بعد أن قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثانيا قال: وجاء بكم من البدو، ولم يقل جئتم بعد الفاقة وبعد الشدة وبعد الفقر، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، فلم يذكرهم بأيام الشدة وأيام الفقر، وإنما أخبرهم بأن الله أنعم عليهم جميعا بأن جاء بهم من البادية إلى الحاضر. هذا شيء ليس فيه أي تكذيب لخاطرهم ولا أي حزن عليهم. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان، بدأ بالشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه، وبدأ بنفسه تأدبا مع أنه نزغ الشيطان في إخوته رحمهم الله وغفر لهم، لكن بدأ بنفسه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف المجد. قال الإرشاد وهو طلب يحمل معنى النصيحة. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. هذا إرشاد ويحمل معنى النصيحة. وهذا الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة في المجلد الثاني صفحة 438، هو أثر صحيح، وجاء بنحوه عن أبي قلابة في مقدمة سنن الدارمي، وعن الحسن بن سيرين أيضا، كلها بأسانيد صحيحة. وقال المعري: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. المعري زنديق، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن من الزرادقة أبو العلاء المعري وابن الراوندي وابن سينا، ذكر هؤلاء الثلاثة. الشاهد قوله: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، هذا إرشاد. والصاحب ساحب بالمقارن يقتدي، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ولا تقل: أنا أجالس الأشرار لأؤثر فيهم وأخذ منهم الطيب وأترك منهم الرديء، هذا خطأ. ما مثلك إلا كمثل ما قال فيه الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء، قد كتفه ورمى به إلى البحر، قال: انتبه تبتل بالماء. فالإنسان يحافظ على نفسه، يحافظ على أخلاقه. التهديد هو النهي من الأعلى إلى الأدنى، كأن تقول لولدك: لا تفعل كذا، وأنت تقصد به التهديد. تجمع بين النهي والتهديد، هو النهي الذي يتضمن إحلال العقوبة على المخالف: لا تفعل، فإن فعل حلت به العقوبة. وهذه لا تكون إلا من أعلى لأدنى، له عليه سلطة ويد. يعني ينهى الإنسان ولده، ينهى تلميذه ونحو ذلك. التيئيس. قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا، يعني إذا فكرت أنفسهم أنهم يعتذروا أو أنهم يبحثون عن المعاذير أو التأسف، قطع عليهم بهذا النهي: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وليس المراد هنا الاعتذار الذي يأتي بمعنى التوبة، لكن الاعتذار الذي كان يصنعه المنافقون، الذي كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون. وقد ذكر الله عنهم هذه الاعتذارات بقوله: إنما كنا نخوض ونلعب. هذه من جملة الأعذار. فالله عز وجل قال: لا تعتذروا، أي بهذه الأعذار الواهية، فقد كفرتم بعد إيمانكم. التوبيخ. قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا هو الأصوب في قراءة البيت، وأبلغ، يقرأها البعض: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. كلام من حيث اللغة صحيح، لكن ليس فيه مقصد بلاغي. المقصد البلاغي أن يجمع الإنسان بين القول ويخالف فعله، لا مفعول معه. عار عليك إذا فعلت عظيم، فهذا أبلغ في الذنب، أن يعرف الإنسان الخير وينهى عن الشر ويقع فيما نهى عنه، هذا أشد ممن يقع في الشر وهو لا ينهى عن ذلك الشر. قال التحذير. قال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. موضع الشاهد: لا تمدن عينيك، تنبهر بمتاع دنيا زائل، فهذا تحقير لمتاع الحياة الدنيا، ما هناك شيء يستحق أن تنبهر به. قال التمني، والأغلب أن يكون النهي موجها إلى ما لا يعقل. تمني إذا جاء بصورة النهي يكون لما لا يعقل. قالت الخنساء، ويضرب بها المثل بالوفاء، قال فيها الأعشى أبو بصير: أشهد أنك شاعرة الجلوك. وذكروا أن أبلغ بيت في الرثاء، أبلغ بيت قالت العرب في الرثاء، هو قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. يعني الذي يريد الكرامة الذي يريد الشجاعة يهتدي بهدي الصخرة هذه. وما مثله إلا مثل جبل في صحراء، جبل مرتفع وعلى رأس الجبل نار. أي إنسان مسافر لا يعرف طريق إلا بالجبال، يجد جبل مرتفع وعلى رأس ذلك الجبل نار، لا شك أنه يراه من ماذا؟ من بعيد يهتدي به. فقالوا هذا أبلغ بيت، قالت في العرب في باب الرثاء. وهنا تقول أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان من صخر الندى؟ أعيني كلتيهما جودا، اتصفي بالجود والكرم، لا تبخلي بالدموع ولا تجمدا، إياك أن يحصل هناك قحط الدموع وبخل بها ثم تهيج البكاء، ألا تبكيان لصخر الندى أي لصخر الكرم؟ فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل المتقدم. قال هذا ويمكن أن يكون هناك أغراض أخرى غير ما ذكرنا تفهم من خلال السياق، وكل على قدر ما أعطاه الله من الفهم، نسأل الله من فضله. يستطيع الإنسان بما حباه الله من فهم أن يستنبط وجوه بلاغية من النهي غير ما ذكرنا. نكتفي إن شاء الله بهذا. رب سبحانه وتعالى.